عليك يلي الليل في عيونك نام. جميل شفت في عينيك نجم انتيه بين الرموش رايحين جايين، شفت في عينيك نجم انتيه بين الرموش رايحين جايين. يا سيدي بتدور على مين وانت العيون لعنك عشين، وانت العيون لعنك عشين. غنوا يا ليه ردوني يمين وانا قلبي ما بيصدق يا جميل. فرحة تتقسم أفراح من عيني يا سلام قلبي علي يلي الليل في عيونك نام. من عينيك يا سلام يا سلام قلبي عليك يا سلام يلي الليل في عيونك نام. من عيني يا سلام قلبي عليك يلي الليل في عيونك نام. قلت مرات والشوق ياخد ويقولها مش كفاية يا شوق ما بقاش فيه في القلب من عيني يا سلام قلبي علي يلي الليل في عيونك نام. الليالي والحنان ملاك تبقى كلمة على طول زماني. ليه قابلتني بعنيك؟ ليه بتاخدني لسكة ومش عارف واخداني ليه؟ تعب الكلام والشوق منام، تعب الكلام والشوق منام. الدنيا عمرها عاشق نظرتك مين يا قمر ضحكتك مين يا عاشق نظرتك